الله الرحمن الرحيم. عندما استولى التتار على بغداد وفرغوا من احتلالها وقضوا على الخلافة العباسية فيها، أكثر الفظائع في أهلها ومثلوا بالرجال والنساء، وعم الخوف عاصمة الخلافة وما حولها من المدن والقرى. وبدأ بعض ملوك الشام في مراسلة ملك التتار هولاكو وإظهار الطاعة له والذلة بين يديه، فرقا من أن يصيب بلادهم ما أصاب بلد الخليفة وعاصمته. ولكن هذا الخوف الظاهر من التتار والتسليم المبكر له والمذلة بين أيديهم لم تصرفهم عن خطتهم الأصلية، وهي الاستيلاء على الشام تمهيدا للاستيلاء على مصر. فقد كان هولاكو غير غافل عن حقيقة أن الذي يجمع ملك مصر والشام يحكم المشرق العربي كله، وأنه إذا لم يتملك هذين القطرين العظيمين تظل احتمالات نشوء مقاومة منهما معا أو من أي منهما على انفراد مهددة لملكه مهما بلغ. سار هولاكو إلى الشام وسقطت مدنه أمامه واحدة بعد الأخرى حتى وصل إلى دمشق، فأباح ظاهر البلد لجنوده ينهبون ويسرقون. وأهل دمشق بين مغادر لها خوفا من التتار وبين لائذ بأمرائها في قلعة دمشق، وهم على وهم أن يستطيع هؤلاء الأمراء صد الإعصار المغولي القادم إليهم. وانتهى أمر القلعة ومن فيها بالسقوط في يد التتار، وبلغ ذلك بسرعة مصر التي كانت تحت حكم السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز. فجمع أمراءه وشاورهم وأخبرهم أن التتار أخذوا جميع بلاد الشام ووصلوا إلى أطراف غزة والخليل والسلط وبيت تبرين، فقتلوا وسبوا وأخذوا كل ما قدروا عليه، وعادوا إلى دمشق فباعوا ما نهبوه من غزة في دمشق. وفي أثناء هذه المداولة بين قطز وأمرائه والآراء تتبادل بينهم وصلت إلى قطز رسالة من هولاكو يقول فيها: يعلم الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حولها من الأعمال أننا نحن جند الله في أرضه، خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه، فلكم بجميع البلاد معتبر، فاتعظوا بغيركم وأسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا، فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن شكى، فعليكم بالهرب وعلينا الطلب، فما من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص، خيولنا سوادق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال، والعساكر لقتالنا لا تنفع ودعاؤكم علينا لا يسمع، فمن طلب حربنا ندم ومن قصد أماننا سلم. فقرأ السلطان قطز هذا الكتاب على أمراء مصر، فاتفقوا على قتل الرسل الذين جاءوا به والهرب إلى الصالحية حتى لا يدركهم التتار إذا وصلوا إلى الديار المصرية. ولم يقبل قطز هذا الرأي، وتخير عددا قليلا ممن يثق بهم من أمرائه وشاورهم مشاورة ثانية خاصة مظهرا ضرورة الخروج للقاء التتار ومواجهتهم، ونودي في القاهرة فوافقوه على هذا الرأي، ونودي في القاهرة وسائر أقاليم مصر بالخروج في سبيل الله ونصرة لدين رسول الله. وبدأ المسير، ولكن بعض الأمراء تردد في الطريق، فقال لهم قطز: أنا ألقى التتار بنفسي وحدي. وسار معه من الجنود ومعه الأمير ركن الدين بيبرس السلطان الظاهر بيبرس فيما بعد، فأمره بالتقدم في كتيبة من الجند ليعرف أخبار التتار. فسار بيبرس إلى غزة وبها جموع عظيمة من التتار، فلما بلغهم خبر اقترابه منها رحلوا عنها وهربوا من مواجهة السلطان بيبرس، ودخلها بيبرس وطمأن أهلها وملكها بغير قتال. فلحقه قطز وسار معا إلى أن بلغ عين جالوت، فجمع قطز الأمراء ورؤساء الجند وحضهم على قتال التتر، وذكرهم بما أصاب أهل البلاد الأخرى من الهوان والمذلة والقتل والسبي، وحضهم على استنقاذ الشام وسائر بلاد الإسلام، وحذرهم عقوبة الله تبارك وتعالى، فضجوا بالبكاء وتحالفوا على الاجتهاد في قتال التتار ودفعهم عن البلاد والناس. وغدا نستكمل إن شاء الله. Thank you.